حديث قصة نوح عليه الصلاة والسلام، فإن نوح عليه الصلاة والسلام أوحى الله عز وجل إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون أو بما كانوا يصنعون. أوحى الله عز وجل إلى نوح أنه يا نوح لن يؤمن بعد اليوم أحد، فالعدد سيقف عند هذا الحد ولن يزيد على هذا الحد أحد. وأمر الله عز وجل نوحا أن يدعو وأن يبتهل إلى الله عز وجل بما شاء، وأخبره الله عز وجل أن الحد سيقف عند هذا العدد ولن يتضاعف ولن يزيد. فجاء نوح فدعا الله عز وجل كما ذكرت لكم، فدعا بدعوات طويلة كما قال الله عز وجل: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. وقال الله عز وجل: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، وقال ربي إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجيني ومن معي من المؤمنين. هنالك لما دعا نوح استجاب الله عز وجل لدعوته، فقال الله عز وجل: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. فأمره الله عز وجل أن يصنع الفلك، والفلك قالوا هي السفينة العظيمة، صنعها نوح عليه الصلاة والسلام. فلما يقول في بعض الروايات قالوا أنه أمره الله عز وجل أن يغرس غرسا، فنبت من هذه الغرس شجرة، استمر 100 سنة أو 40 سنة وهو ينتظر هذه الشجرة، وبعدما أثمرت أخذ نوح عليه الصلاة والسلام من ثمار أو من أغصان ومن جذع هذه الشجرة فصنع منها سفينة، فكان محط أنظار قومه وكان محط السخرية، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم، أي سوف تعلمون من تكون له العاقبة ومن سيضحك على الثاني، أنتم تضحكون علي أو أنا أضحك عليكم. وبعد ذلك بعد أن صنع السفينة علمه الله عز وجل علامة، وأعطاه الله عز وجل إشارة أنك يا نوح إذا رأيت هذه الإشارة وأنك إذا رأيت هذه العلامة فاعلم أن أمر الله عز وجل سيقع عليهم عندما ترى هذه العلامة. فعلمه الله عز وجل قال: إذا ثار التنور فاعلم أن العذاب سيقع. قال المفسرون: فار التنور، قالوا كان في بيت نوح عليه الصلاة والسلام تنور يخبزون به، فأعطاه الله عز وجل علامة قريبة أنك إذا رأيت يا نوح من هذا التنور الذي تخبز فيه في بيتك نبع الماء منه فاعلم أن العذاب سيقع، فاركب في السفينة أنت ومن معك من المؤمنين، واحمل من أصل كل شيء زوجين اثنين حتى لا ينقطع النسل في الأرض، احمل من الشجر اثنين، واحمل من النبات اثنين، واحمل من الفواكه اثنين، واحمل من كل زوجين اثنين، ومن الدواب ومن الوحوش ومن الطيور ومن كل شيء اثنين. قالوا حتى أن الله عز وجل أوحى إلى هذه الدواب، وأوحى الله عز وجل إلى الحيوانات بفطرتها، كان يجتمع كل اثنين عند سفينة نوح فيركبون من غير أن يجمعهم من هذه الأرض، ولكن أمره الله عز وجل أن يأذن لهم بأن يركبوا اثنين اثنين إلى هذه السفينة. وقال بعضهم فار التنور، أي إذا على الماء على وجه الأرض، والتنور هو وجه الأرض، فإذا رأيت الماء بدأ يخرج من فجاجها فاعلم أنه قد اقترب عذاب الله عز وجل. وهناك تفسير للإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إذا فار التنور أي فلق الصبح وتنوير الفجر أي إشراقه وضياؤه، إذا فار التنور أي إذا نور لك الصباح وجاء الصباح وأشرقت الشمس فاعلم أن هنا سيقع العذاب، كما قال الله عز وجل يعني للوط عليه الصلاة والسلام أن العذاب سيقع على قومه مصبحين، قال: إن موعدكم الصبح أليس الصبح بقريب، أي إن الله عز وجل سيعذب قوم لوط بالصبح، والصبح آت لا محالة. فهكذا الله عز وجل المقصود أنه جعل علامة لنوح عليه الصلاة والسلام أنك يا نوح إذا رأيت هذه العلامة، فإذا رأيت الماء يخرج من فجاج الأرض، أو إذا رأيت الماء نبع من تنور بيتك، أو إذا رأيت نور الصباح قد خرج فاعلم أنه قد حل عذاب الله عز وجل. قال الله عز وجل: فإذا جاء أمرنا وفار التنور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فسرت هذه الجزئية ولا تخاطبني في الذين ظلموا أي يا نوح لا تأخذك العاطفة حينما ترى عذاب الله عز وجل، فإياك أن تتعاطف معهم فإنك سترى أمرا لا ولن ترى مثله أبدا. هناك وقع عذاب الله عز وجل، فجاء نوح لما فار التنور وبدأ الماء يعلو من باطن الأرض وبدأ الماء يعلو على سطح الأرض، أخذ نوح من كل زوجين اثنين. ولعل سائلا يسأل يقول: ما يمدي نوح، إيش الوقت هذا اللي عنده أول ما يخرج الماء يروح يجمعهم يجمع البشرية هذه كلها؟ نقول أن مع نوح ما صعد معه إلا القليل، الذين ركبوا معه في السفينة من الذين آمنوا قال بعضهم 80 شخصا، 80 شخص فقط الذين أسلموا لنوح، أما غير هذا فما أسلم أحد. وقال بعضهم أن الذين أسلموا لنوح 72 نفسا، وقال بعضهم لم يسلم له مع نوح إلا أبناء 3 فقط، وبعض يعني بعض النفر القليل فهم لا يتجاوزون 10. المقصود أن المؤمنين أمرهم الله عز وجل أن يصحبوا نوح فيركبوا، وأما الحيوانات فإن الله عز وجل جمعها لنوح عليه الصلاة والسلام فجاءت تركب من تلقاء نفسها إلى السفينة بإذن من الله عز وجل، وأذن نوح لها أن تركب، فكانوا يركبون 2 2، زوجين ذكرا وأنثى، حتى يبقون على أصل التعايش البشري في هذه الأرض. ثم بعد ذلك ركب نوح عليه الصلاة والسلام إلى السفينة ومن معه من المؤمنين، وبدأ الماء يعلو على الأرض، فصعد كل مع نوح، صعد مع نوح كل مؤمن، وأما الكفار فلم يركبوا مع نوح. وكان ممن لم يركب مع نوح امرأته وزوجته، وكان ممن لم يركب مع نوح ابنه، لم يركب معه عليه الصلاة والسلام، والسبب أنه كافر، لأنه كفر بالله عز وجل، أغوي بفكره فظن أنه حينما يرتقي على الجبل أو حينما يصعد على تلة عالية سينجو من عذاب الله عز وجل. وكان نوح يظن أن ابنه مع المؤمنين، ونادى نوح ابنه وكان في معزل: يا بني اركب معنا ولا تكن مع القوم الظالمين، يعني اركب معنا وتعال معنا، إياك أن تبقى مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. نوح عليه الصلاة والسلام ما دعا ابنه إلا لأنه كان يظن أنه مؤمن، وإلا لو كان نوح يعرف أن ابنه كافر ما دعا، وهذا سيأتي بيانه في الفوائد من قصة نوح عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: أمره أن يأخذ معه من كل زوجين 2، وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل، أي أننا سننجي معك يا نوح، أهلك إلا من سبق عليه القول، أي استجيبت فيهم الدعوة النافذة، وهي أن الله عز وجل لا يذر على الأرض من الكافرين ديارا بسبب كفرهم، فكان منهم ابنه يام، وكذلك الذي غرق وكان منهم زوجته، كانوا من الذين غرقوا، فالله عز وجل أمره أن يصعد هو وأهله إلا من سبق عليه القول. فمن الذين سبق عليه القول أن الله لا ينجيهم في حكمه الكفار، وهم ابنه يام وكذلك زوجته. قال الله عز وجل يعني اصعد أنت وأهلك ومن آمن معك. ثم قال الله: وما آمن معه إلا قليل، يعني ركبوا معه السفينة ولكن كانوا المؤمنين على 950 سنة من الدعوة كانوا قلة قليلة. وقد ذكرت لكم أن عددهم قالوا 80 شخصا أو 80 نفسا، وقال بعضهم 72، وقال بعضهم إنما كان نوح وأبناء وبعض المؤمنين الذين سماهم الله عز وجل قليل. ثم لما ارتقى نوح عليه الصلاة والسلام على السفينة أمره الله عز وجل حتى يواكب الأحداث ويواكب هذا الموج العارم ويواكب الأمور التي بحياته ما شاف مثلها، أمره الله عز وجل أن يقول الدعاء. قال الله عز وجل له: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، وقل ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. يعني أول ما ترتقي على هذه السفينة تحمد الله عز وجل، لما تلتفت عن يمنى وعن يسرى تجد الناس قد أخذهم الطوفان، وتجد الناس بين صراخ وعويل وصياح، ما بين أطفال وبين شيبان وبين نساء، فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، أي نجاك الله عز وجل، ولولا فضل الله عز وجل عليك لكدت أن تذهب وتضيع، ولكن فضله سبحانه وتعالى عليك سابق بأن جعلك من الأنبياء، وفضله عليك سابق بأن جعلك ممن نجاهم الله عز وجل، كما قال الله لنبيه: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، أي لولا منة الله السابقة عليك يا محمد لكنت بجبلتك البشرية تتأثر وتصدع بما يقولون وبما يحاولون فيك. فمن منة الله عليك يا نوح أنك صبرت 950 سنة وأنت تدعوهم فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. ولذلك أمر الله عز وجل أمر نوح أنه إذا ركبها أن يقول بسم الله. قال: بسم الله مجريها ومرساها، أي أسأل الله عز وجل وباسمه مباركا أنطلق في جريانها، وباسمه مباركا أقف عندما يشاء الله عز وجل أن أقف، ولذلك أمر الله عز وجل كل من ركب على دابة وكل من سخر الله عز وجل له مركوبا سواء كان بهيمة أو سيارة أو طيارة أو غيرها أن يقول هذا الدعاء. قال الله عز وجل: الذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. أي من نعمة الله عز وجل أن سخر لكم هذا البعير العظيم فسخره وجعله دابة لكم، وسخر لكم هذا الحصان، وسخر لكم هذه الفلك المشحون التي تمشي في البحار، وسخر لكم هذه الطائرات. فالذي سخرها لكم هو ربكم سبحانه وتعالى، فاحمدوا الله حينما ترتقون على ظهورها، فإنه لولا نعمة الله ومنه لقطعتم هذه المسافات بالأيام بل بالشهور بل بالسنين حتى تصلون إلى مرادكم. فالحمد لله الذي سخر لكم هذه الأشياء، ولولا منة الله لما تسخرت لكم ولما أرشدتم إليها. ثم أمره الله عز وجل أن يقول الدعاء، فقال الدعاء: وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. أي على اسم الله أبتدئ سيرها وعلى اسم الله ينتهي مسيرها، أي بإذن الله نسير وعلى بركة الله عز وجل نقف. فركب معه من ركب، قالوا أركب نوح عليه الصلاة والسلام معه من كل زوجين اثنين، فأركب معه من البهائم وأركب معه من الوحوش. قالوا قسم السفينة إلى ثلاث طبقات، وهذه كلها من أخبار بنو إسرائيل. الطبقة الأولى العليا كانت للطيور، والطبقة الوسطية كانت لبني آدم، والطبقة السفلى كانت للوحوش. المقصود أنه قسم فيها ما شاء الله عز وجل، وسماه الله عز وجل الفلك المشحون، أي السفينة العظيمة المشحونة من كل ما شاء الله عز وجل من نباتات ومن أشجار ومن حيوانات ومن وحوش. وهدأ الله عز وجل روع الوحوش، فما عدت المفترسات على الأليفات وما عدت المفترسات على بني آدم على بني آدم، وإنما سخر الله الجميع وسكن الجميع. فلذلك ساروا على الفلك المشحون بإذن الله عز وجل وبتوفيق الله عز وجل. ثم بعد ذلك بدأ العذاب يحل وبدأت السماء تمطر. أمر الله عز وجل السماء أن تمطر، وأمر الله عز وجل الأرض أن تتفجر أنهارا، فتفجرت الأرض ينابيع أنهار، وهطلت السماء بماء لم يشهد قبل مثله ولن يشهد بعد مثله. ثم سارت بهم السفينة، قال الله عز وجل: وهي تجري بهم في موج كالجبال. أي هذه السفينة وهي فلك مشحون تجري بهم في موج مثل الجبال، من عظم الموج أن هذا الموج ارتفاعه كارتفاع الجبال. ثم الله عز وجل بعد ذلك نظر نوح إلى هذه الجبال ونظر نوح إلى هذه الأمواج، فقال الدعاء: الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. يقولون أن صفة هذا المطر وذلك أن الله تعالى أرسل من السماء مطرا لم تعهد الأرض قبله ولم تمطر بعده كان كأفواه القرب، وأما الأرض فنبعت من جميع فجاجها وسائر أرجائها، كما قال تعالى: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. أي جزاء لمن كفر أننا أغرقناهم، وجزاء لمن آمن أننا نجيناهم، وجزاء لمن عصى أننا عذبناهم، وجزاء لمن آمن أننا أكرمناهم. ثم بعد ذلك سار نوح عليه الصلاة والسلام في السفينة ما شاء الله عز وجل أن يسير. قالوا أن نوح عليه الصلاة والسلام كان في سفينته وكان الموج قد علا على أعلى جبل في الأرض 15 ذراعا. هذا من أقوال بني إسرائيل، من أقوال بني إسرائيل أن ارتفاع الموج أعلى جبل في الأرض، إذا نقول قمة إيفرست في الهند في جبال هملايا فإن الموج قد علا عليها 15 ذراعا، وقال بعضهم 80 ذراعا فوق أعلى قمة، لأن الله عز وجل قال يعني أن السفينة تجري في موج كالجبال، أي الأمواج التي تتلاطم في بعضها مثل الجبال. المقصود أن نوح عليه الصلاة والسلام سار في أمر الله عز وجل ومكث ما شاء الله عز وجل أن يمكث، مكث 100 يوم، مكث شهر، مكث سنة، المهم أن نوح كان في السفينة بأمر الله عز وجل. ثم بعد ذلك التفت نوح فلم يجد ابنه يام. أبناء نوح 3: حام وسام ويافث، والرابع هو يام الذي أهلكه الله عز وجل. فتلفت نوح مع الربكة اللي أصابت الجميع، فتلفت فلم يجد ابنه، فنظر والموج يلتطم، فنظر نوح عليه الصلاة والسلام فإذا ابنه في الخارج، فناداه نوح بعطف الأبوة، قال: ونادى نوح ابنه وكان في معزل، يعني بعيد صاعد على جبل، يا بني اركب معنا، يعني تعال معنا وإياك أن تكن مع القوم الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، يعني سأصعد على قمة الجبل، فإذا وصلت إلى قمة الجبل فإن الماء لن يصل إلي. يعتقد أنه نوع من الفيضانات التي تصيب الأرض، ما يعلم أنه عذاب، فهو إما يصعد إلى علو فمطر السماء ينتظره، أو ينزل إلى سفل فماء الأرض ينتظره، فالتقى الماء على أمر قد قدر، قدر الله عز وجل الأمر أن الماء ماء السماء وماء الأرض يرتفع فوق سطح الأرض 80 ذراعا، فالتقى الماء على أمر قد قدر. فقال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. فكلمه والده بما يعلم من نبوة وبما آتاه الله من علم، قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، أي لا ولن ينجو اليوم من أمر الله إلا من كتب الله لهم النجاة، والذين كتب الله لهم النجاة هم الذين في هذه السفينة. ونادى نوح ابنه وكان في معزل: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. ثم بعد ذلك انقطع الخطاب بينهم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين، أي أن الموج صعد وعلى، فكان ابن نوح عليه الصلاة والسلام، على نوح الصلاة والسلام، كان من المغرقين، أي من الهالكين مع من هلك. ثم بعد ذلك استقرت السفينة، جرى نوح في سفينته ما شاء الله عز وجل أن يجري، ثم استقر نوح في السفينة بعد أن أذن الله عز وجل وهلك كل من على الأرض، أذن الله للسفينة أن تستقر بعد أن أمر الله عز وجل السماء أن توقف مطرها، وأمر الله عز وجل الأرض أن تسحب وتشفط ماءها فينزل الماء إلى أدنى مستواه. قال الله عز وجل: وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. كذلك لما فرغ الله عز وجل، أو لما انتهى الله عز وجل من عقاب المكذبين ومات كل من على الأرض في ذاك الوقت، أو مات العصاة، أمر الله عز وجل الماء أن ينسحب إلى باطن الأرض، وأمر السماء أن توقف ماءها، ثم أمر الله عز وجل السفينة أن تستقر، فاستقرت السفينة بإذن الله عز وجل على الجودي. قالوا: الجودي هو جبل من ديار بكر، موجود الآن ما بين العراق وتركيا ديار بكر، قالوا: هذا هو الجودي، جبل عظيم قريب الآن من تركيا، هذا هو جبل عظيم. أمر الله عز وجل السفينة أن تستقر فاستقرت هناك، كما في القاموس المحيط يقولون أن الجودي جبل في الجزيرة قريب من هذه البلاد من أرمينيا أو غيرها. فاستقرت السفينة ونظر نوح عليه الصلاة والسلام فإذا الأرض رطبة، وإذا الجميع قد هلك، وإذا الجميع قد مات، فلم يبقى إلا نوح ومن معه. فهنالك نزل نوح عليه الصلاة والسلام لأنه دعا فقال: ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، أي أنزلني وأنت راض عني في أرض مباركة أو في مكان طيب أجد فيه بقية حياتي وبقية عيشتي. فنزل نوح عليه الصلاة والسلام وأهلك الله عز وجل كل من بقي على الأرض، وبهذا تكون انتهت قصة نوح عليه الصلاة والسلام كما وردت في القرآن الكريم أنه نزل على الأرض وهلك من هلك. يبقى لنا بعض القضايا المتعلقة في قضية نوح، وهي أن من الذرية التي بقيت؟ قال الله عز وجل: وجعلنا ذريته هم الباقين، ذرية نوح. يقول العلماء: لما نزل نوح ومن معه كل من معه لم ينجبوا ولم يرزقهم الله عز وجل ذرية، وإنما الذرية كانت ذرية نوح عليه الصلاة والسلام فقط. فنحن جميعا مهما اختلفنا في النسب فإن مسارنا أن نلتقي مع نوح عليه الصلاة والسلام، مهما تباعدت أنسابنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم لآدم وآدم من تراب، نقول أن هناك نسب أقرب، مهما كان الناس ما بين أحمر وبين أسود وبين عجمي وبين عربي وفارسي إلى آخره، فإن الناس يلتقون عند نوح. قال الله عز وجل: وجعلنا ذريته هم الباقين. ولذلك نوح عليه الصلاة والسلام استقر أمره ولم ينجب من أبنائه إلا الثلاثة، حام وسام ويافث، هؤلاء الثلاثة انحدرت منهم الذراري وانحدرت منهم هذه البشرية. نوح لما استقر في الأرض نادى الله عز وجل نداءه المشهور المعلوم أن لعنة الله عز وجل على الظالمين. قال الله عز وجل: وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين، أي نادى الله عز وجل وقال قولته المشهورة أن بعدوا الظالمين وأن هلك الظالمون، أي لما فرغ من أهل الأرض ولم يبق أحد ممن عبد الله عز وجل إلا المؤمنون مع نوح. كذلك قال الله عز وجل بعدا للقوم الظالمين أي نودي عليهم بلسان القدرة بعدا لهم من الرحمة والمغفرة، كما قال الله تعالى فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. وقال تعالى فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. وقال تعالى ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. وقال تعالى فنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. فالله عز وجل نادى عليهم بندائه المشهور أن تعسى للظالمين وأن سحقا للظالمين وأن اللعنة تلحق الظالمين لأنهم كفروا بالله عز وجل وما آمنوا بربهم. يبقى لنا حديث كذلك يروى وهو حديث غريب منكر، أنه بين فيه ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يبقى على الأرض أحد، بل الدعوة دعوة نوح أصابت الجميع لما قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، أي لا تجعل على الأرض واحدا منهم يدور في الأرض أو يسافر في الأرض، بل اجعل اللعنة تلحقه أينما كان. يقولون أن هناك حديث وإن كان حديث ضعيف أو غريب فيه نكارة من أخبار بني إسرائيل، أن يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنهم أنه لو كان الله عز وجل راحما أحد لرحم أم الصبي، يعني لو رحم الله عز وجل من دعوة نوح المحققة على الجميع لرحم أم الصبي. أم الصبي يقولون قصتها أنها أم كان لها الصبي وتحب هذا الصبي حبا شديدا، فلما أصابهم الطوفان أخذت ابنها فصعدت على جبل فبدأ الماء يقترب منها، ثم ارتقت على جبل أعلى منه فارتقى إليها الماء، ثم وصلت إلى قمة الجبل فوصل إلى الماء إليها، ثم وصل الماء إلى عنقها فرفعت طفلها إلى السماء وقالت يا رب نجه، فلم ينج الله أحدا فهلكت وهلك معها. فقال النبي لو كان الله منجيا أحد لرحم أم الصبي، يعني لو كان الله سينجي أحد لنجى أم هذه الصبي التي صعدت فيه إلى أعلى جبل ثم رفعته إلى السماء فقالت يا رب نجه فأهلكها وأهلك الله عز وجل معها الصبي. كذلك هناك قصة تذكر هي قصة عوج ابن عوق، أو يسمى عوج ابن عنق، أو يسمى عوج بن عناق. هذه كل كتب التفسير ذكرته، ولولا أن كتب التفسير ذكرته لما ذكرناه. عوج بن عناق قصة خرافية أشبه بأخبار بني إسرائيل وضعوها من عند أنفسهم ملفقة. يقال أن واحد من أبناء آدم اسمه عوج بن عنق كان طويلا، طوله 3000 ذراع في السماء، هذا طوله، وكان من شدة قوته أنه لا يقدر عليه أحد، بل كان يمسك الحوت من البحر فيشويه على عين الشمس. ولما أصاب الطوفان نوح عليه الصلاة والسلام قال لنوح ما هذه القصعة، يعني كان الماء ما يصل حتى إلى ركبته، ويقول لنوح إيش السفينة الصغيرة هذه. هذه مذكورة في كل كتب التفسير قصة عوج بن عناق، وقالوا أنه ما أصابه الطوفان، وهذه خرافة مذكورة في كتب التفسير، أحببنا التنبيه عليها أنها خرافة لا أصل لها ولا صحة لها. يبقى كذلك سؤال نوح عليه الصلاة والسلام لما استقر الأمر. نوح عليه الصلاة والسلام سأل ربه ورفع يديه إلى الله عز وجل، ونادى نوح ربه قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، يعني يا ربي أنت وعدتني أنك لا تهلك المؤمنين وابني من أهلي المؤمنون، يعني ابني هذا هو من أهلي الذين وعدتني بنجاتهم وأنت وعدتني أنك لا تهلك المؤمنين. ونادى نوح ربه قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، أي أنت وعدت وعدك حق أنك لن تهلك المؤمنين. فالله عز وجل رد عليه قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، وقرأها بعض القراء إنه عمل غير صالح، إنه عمل في قراءة حفص إنه عمل غير صالح، وقرأها بعضهم إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين، يعني يا نوح إياك أن تستشفع برجل كفر. وذلك أن نوح عليه الصلاة والسلام كان يظن أن ابنه مؤمنا، ولذلك ناداه فقال اركب معي، والنداء ما وجهه نوح لزوجته لأنه يعرف كفرها، ولكن نادى ابنه لأنه كان يظنه مؤمنا، فناداه وكان يظنه مؤمنا ثم غرق الابن، فرفع الأب يديه إلى الله وناداه قال ربي أنت وعدتني أن المؤمن لن تهلكه فلماذا أهلكت ابني؟ قالوا وسؤال نوح إنما ليس هو اعتراض على الله، وإنما هو للاستعلام والاستكشاف، وذلك أن الله وعده بنجاة أهله معه وقد غرق ابنه، فلذلك سأل الله عز وجل يشفع في هذا الابن، فالله عز وجل بين له أن هذا الابن قد عمل عملا غير صالح، أو أن هذا الابن ما كان من أهلك المؤمنين، ولذلك نحن لن ننجي الذين ماتوا على الكفر. كذلك يبقى لنا في قصة نوح عليه الصلاة والسلام أن نوح يقال من هذه القصص نحب أن نذكرها في ختام قصة نوح، أن نوح لما أنجب 3 أبناء هم الذين انحدرت منهم الذراري، من كان مع نوح من الناس المؤمنين ما أنجبوا شيء، فما أنجب إلا فقط ذرية نوح 3 اللي هم سام ويافث وحام، هؤلاء 3 الذين أنجبوا الناس كلهم، سام ويافث وحام، وأما يام والذي يسمى بكنعان فقد مات، كنعان الأول قد مات ولم يبقى إلا 3. قالوا فأما سام فقد ولد العرب والفرس والروم، وأما يافذ فقد ولد الترك والسقالبة ويأجوج ومأجوج، وأما حام فقد ولد القبط والسودان والبربر، هذا مقسمينها على حسب القارات، يعني القارة الوسطية هذه ومن معها أبناء سام، والقارة الشرقية أبناء حام، والقارة الغربية أبناء، وهكذا مقسمة، هذه يعني من الروايات التي تنقل في بني إسرائيل. كذلك يقال أن نوح عليه الصلاة والسلام ابنه حام يوم من الأيام، وهذه من القصص وأخبار بني إسرائيل نذكرها للاستئناس، أن نوح عليه الصلاة والسلام كان في السفينة فنهى أبناء أن يعملوا شيء، يعني لا أحد منهم يقع على امرأته أو يجامعها، فعصاه حام فجامع امرأته في السفينة، فدعا عليه نوح فأنجب السود أو أنجب السودان، ما يسمى بالسودان وهم السود أو الزنود، أنجبهم حام، وهذه من الخرافات التي تذكر، وإنما هي ذرية كتبها الله بهذا الشكل. وقال بعضهم أن نوح عليه الصلاة والسلام كان مضطجعا نائما فانكشفت عورته، فجاء ابناؤه لهم سام ويافذ فغطوا عورته، وأما حام فكان ينظر إليه ولم يغطي عورته، فلما استيقظ نوح دعا لهم بأن يبارك الله في ذريتهم، ودعا له بأن يسود الله وجهه، فأنجب ذرية سوداء اللي هو أبو السودان، وهذه من الخرافات التي تذكر لا أصل لها ولا صحة لها. كذلك يبقى لنا في قصة نوح أنه ورد ذكر قوس قزح، قوس قزح المعروف المشهور الآن، حينما يكون أطلال من المطر وحينما يكون نوع من المطر الخفيف يظهر لنا قوس قزح الذي يسمى بقوس قزح. قوس قزح في رواية عن ابن عباس، صحت عن ابن عباس رضي الله عنه قال قوس قزح أمان لأهل الأرض من الغرق، أي لما نزل نوح إلى الأرض أمنه الله عز وجل بأن أظهر له هذا القوس، أي أن هذا قوس من غير سهم، يعني هذا القوس لن يرمي بعد اليوم، أي لن يهلك أهل الأرض بطوفان عامة، فلذلك سمي قوس قزح لأنه قوس لا نبل فيه، أي هذا القوس لن يرمي لك بعد اليوم يا نوح تطمئن. وهذه رواية ابن عباس، قال ابن كثير وقد قدمنا عن ابن عباس أن قوس قزح أمان من الغرق، قال بعضهم فيه إشارة إلى أن قوس بلا وتر، أي أن هذا الغمام لا يوجد منه طوفان مرة أخرى. هذه كذلك مما يتبطى في قصة نوح عليه الصلاة والسلام. كذلك أنه ورد في سورة الإسراء قال الله عز وجل ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، قال الله عن نوح إنه كان عبدا شكورا، فكيف كان نوح عليه الصلاة والسلام عبدا شكورا؟ يقول ابن كثير قالوا أنه كان يحمد الله عز وجل على طعامه وعلى شرابه وعلى لباسه وشأنه كله، وهذا الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم قال صلى الله عليه وسلم إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها، هكذا رواه الإمام مسلم، وهذا هو العبد الشكور. قال ابن كثير والظاهر أن الشكور هو الذي يعمل بجميع الطاعات القلبية والقولية والعملية، فإن الشكر يكون بكل هذه الأشياء، ويكون الشكر بالجوارح، ويكون الشكر كذلك بالضمير وباللسان، كما قال الشاعر أفادتكم النعماء مني 3 يدي ولساني والضمير المحجبة، أي شكري لكم كان بكل ما أملك. فهذا عن نوح أنه كان عبدا شكورا، كان كثير الشكر في أكله وشرابه ولباسه. كذلك ورد عن صيام نوح في رواية ابن ماجة أن نوح عليه الصلاة والسلام صام الدهر كله، وأن داود صام نصف الدهر، وأن إبراهيم كان يصوم 3 أيام من كل شهر. كذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم أن نوح حج إلى البيت الحرام، نوح حج إلى البيت الحرام، فحجه إلى البيت الحرام قال صلى الله عليه وسلم في رواية أبي يعلى عن عكرمة عن ابن عباس قال حج رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أتى وادي عسفان, وهو وادي يبعد عن مكة 90 كيلو, فلما أتى وادي عسفان قال يا أبا بكر أي واد هذا؟ قال هذا وادي عسفان أو عسفان, هذا وادي مشهور بهذا الاسم. فقال صلى الله عليه وسلم لقد مر بهذا الوادي نوح وهود وإبراهيم على بكرات لهم حمر خطمهم الليف أزرهم العباءة وأرديتهم النمار يحجون البيت العتيق, يعني كلهم مروا من هذا المكان على نوح أبكار مروا يحجون إلى البيت العتيق. وكذلك مما تبقى في قصة نوح أنه قالوا أنه أوصى ابنه بعد ذلك بعبادة الله عز وجل والبعد عن الشرك بالله سبحانه وتعالى. يبقى لنا قضيتين في قصة نوح عليه الصلاة والسلام. القضية الأولى وهي شبهات أو بعض الأسئلة التي تطرح حول قضية نوح, والقضية الثانية ما يستفاد عموما من قصة نوح عليه الصلاة والسلام. أما السؤال الأول في قصة نوح عليه الصلاة والسلام فهو سؤال يسأله الجميع, الطوفان عم الأرض كلها أم عم فقط نوح ومن معه؟ يعني نوح نفترض أنه كان في بلاد فارس, أو نوح نفترض أنه كان في بلاد الترك, لما جاء الطوفان هل عم الأرض كلها في الكرة الأرضية بمجموعها غرقت, أو أن الطوفان عم جزء من الأرض؟ المسألة على قولين, لم يرد عندنا في الكتاب الكريم أن الطوفان عم الأرض بجميعها, كما لم يرد عندنا في القرآن الكريم أن الطوفان عم نوح فقط. الذي ورد في القرآن الكريم وفي السنة النبوية أن الله أهلك من كفر, فكل كافر على الأرض في ذاك اليوم مات, وأن الله عز وجل أنجى المؤمنين ولم يكن هناك مؤمنا إلا نوح ومن معه. فقال البعض أن الطوفان قد عم الأرض كلها, واستدلوا بذلك قالوا أن الله عز وجل قال وجعلنا ذريته هم الباقين, أي لم يبق أصلا في الأرض إلا نوح ومن معه, فمعنى هذا أن كل من على الأرض مات بفعل هذا الطوفان. وكذلك يستدلون لهذا بأن علماء الأحياء وعلماء الجيولوجيا يقولون أننا كلما بحثنا في أعالي الجبال وجدنا بقايا حيوانية من الأحياء التي لا تعيش إلا في الماء. كلما بحثنا في الجبال نجد بعض الأحياء يعني مثل المحار مثل غيره من الدود الذي لا يعيش إلا في البحار نجده في أعالي الجبال, وهذا يدل على أن طوفانا قد عم الأرض التي لا تعيش إلا في الماء, وهذا يستدعي وجود طوفان على هذه الجبال, بل عدة طوفانات يعني أكثر من طوفان, والسبب لوجود الاختلاف في عمر هذه البقايا. فلا مانع من أن يكون طوفان نوح أحد يعني هذه الطوفانات التي أصابت الأرض, يعني أعمار التي لهذه البقايا الحيوانية مختلفة من عمر إلى عمر, فيدل على أنه أكثر من طوفان. هذه مسألة. والبعض يقول على أن الطوفان أعم فقط نوح ومن معه عليه الصلاة والسلام, فأصابهم الطوفان فغرقوا إذ لم يكن في الأرض إلا هم نوح ومن معه, ولذلك أرسله الله رسولا. أما باقي الأرض فما كان عليها أحد, بل كانت عليها الوحوش والبهائم والجنس البشري, لأن الجنس البشري قريب من آدم عليه الصلاة والسلام, ما بينهم مسافة, بينهم 10 قرون كلهم على الإسلام, فكانوا متواجدين في أماكن محدودة. المسألة الثانية التي تسأل وهي ما ذنب الأطفال الذين هلكوا في هذا الزمن؟ نعم أهلك الله الكفار, طيب الأطفال إيش ذنبهم؟ ما في شك أن فيه أطفال, فيه أطفال ومجاميع كبيرة من الأطفال, فما ذنبهم؟ يقول بعض علماء التفسير يقولون أن الله عز وجل أعقم نساء قوم نوح 40 عاما فما أنجبت منهم أحد, فكل من بقي إنما كانوا كبارا كفار قبل لا يجي طفهم ب40 سنة كلهم ما ينجبون, نساءهم ما تنجب, ولعل هذا هروبا أو فرارا من هذا السؤال. وأما الجواب عليه فنقول أن المؤمن إذا مات صغيرا فإنه في الجنة, ما في كلام هذا, لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال هم دعاميص في الجنة أو طيور في الجنة أبناء المؤمنين. وأما أبناء الكفار فقضية أبناء الكفار في قوم نوح فكلهم على الكفر, لقول نوح قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا, ما يطلع منهم إلا كافر ابن كافر, وهكذا يستمرون على هذه الحال. وهذا مما يعلمه الله عز وجل ويوحي به إلى نبيه, كما قال الله عز وجل في قصة الخضر ومن معه, فإن الخضر قتل طفلا صغيرا قال وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا, يعني أوحى الله إلي أن هذا الابن إذا كبر سيكفر بالله عز وجل, فأمر الله بقتله وهو صغير تخلصا منه حتى لا يؤذي ويحيي من الله. فأوحى الله عز وجل إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن, لا تعب نفسك لا من المولودين ولا من الموجودين, فالكل كافر مصيره إلى الكفر. وأما لو افترضنا أن فيهم إيمان فأمرهم إلى الله عز وجل، الله عز وجل يحاسبهم على نياتهم. كما نزيد على هذا أنه تقع في العوالم، هذا ليس ظلما من الله، فإنه يقع في العالم دائما من الكوارث الطبيعية ومن الزلازل ومن البراكين ومن الانفجارات ما يموت فيها آلاف من الأطفال. فلماذا إذا أوقع الله العذاب قلنا ظلم الأطفال، وإذا وقعت الكوارث الطبيعية ما تقولون هذا ظلم؟ فإنه ليس ظلما، فالله عز وجل ما ظلم أحد، وإنما عذبهم بسبب كفرهم. وأما الأطفال فإنهم قوم نوح ما يلدون إلا كافر ابن كافر، وأوحى الله إلى نوح أنه لن يؤمن بعد اليوم أحد، فالجميع كفار، فعاقب الله الجميع وأخذهم بذنبهم. كذلك سؤال حول هلاك ابن نوح، أهلك الله عز وجل ابن نوح. يقول العلماء هلك ابن نوح بدعوة نوح، نوح هو الذي دعا على ابنه، والسبب في ذلك أن نوح قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، وابنه كان كافرا، فهو طلب من الله أن لا يبقي كافرا وابنه مع الكفار، فهذه أول دعوة على ابنه. وثانيا أنه قال ربي اغفر لي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، أمر أو طلب من الله عز وجل المغفرة له ولمن دخل بيته مؤمنا، وابنه كان يدخل بيته ولكن ما كان يدخل مؤمنا. فنوح كذلك دعا على ابنه الذي يدخل بيته على غير الإيمان وهو ما يعرف، فقال رب اغفر لي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، أي اغفر للمؤمنين الذين يدخلون بيتي، إذا غير المؤمنين فإنك لن تغفر لهم. والدعوة الثالثة أنه قال ولا تزد الظالمين إلا تبارا، وابنه كان ظالما، فدعا الله أن يزيده إثما على إثم وعذابا على عذاب، فهو من حيث لا يشعر دعا على ابنه ثلاث مرات، فاستجاب الله عز وجل الدعاء فأهلكه مع من هلك. قصة نوح عليه الصلاة والسلام مذكورة، يقول العلماء مذكورة في التواريخ الأدبية سواء كانت في التوراة، وأشهر ما ذكرت في تاريخ الأدب الهندي لمؤلفه أحمد الحسيني البهالوي، وهذا كتاب مخطوط. قصة الطوفان مذكورة باسم سانتا بانا برهومانا، يقولون أن نوح عليه الصلاة والسلام كان اسمه مانو، وهذا مانو كان صالح في الأرض وكان يصلح الناس، وفي يوم من الأيام اصطاد سمكة، فقالت له السمكة اتركني وأنا سأخبرك وسأنجيك يوم من الأيام، فتركها في حوض فكبرت هذه السمكة. وبعد ذلك لما جاء الطوفان كانت السمكة ضخمة جدا، فقالت لنوح قبل أن يأتي الطوفان قالت له اصنع سفينة، فصنع السفينة وأركب معه من كل زوجين اثنين، ثم لما جاء الطوفان ربط هذه السفينة بقرونها فجاءت تجر السفينة. المقصود أن قصاصات وأطراف من قصة نوح مذكورة في كتب الأدب وفي كتب التاريخ التي لا دخل لها في الإسلام إثباتا لصحتها، ونحن نستغني بصحتها بما جاء في القرآن الكريم. أخيرا وهي المهم بل والأهم، ما الذي نستفيده من قصة نوح؟ هذه القصة بإجمالها قصة رجل دعا في الأرض 350 سنة ثم تبين أن عند ابن كافر في البيت وهو ما يدري عنه، وعند زوجة كافرة، وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. ايش نستفيد من القصة بإجمالها؟ نستخلص في الحقيقة منها 9 فوائد أو 8 فوائد. الفائدة الأولى أن النبي لا يعلم الغيب، وهذه ذكرها فضيلة الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه في أضواء البيان، يقول أن النبي لا يعلم الغيب، النبي ما يعرف الغيب، ويستدل على ذلك طبعا في أدلة من القرآن، قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. يستدل بدليل آخر أن نوح لما طلب نجاة ابنه كان يظن أنه مؤمن، فنوح عليه الصلاة والسلام ما يعرف أن ابنه كافر، ونادى نوح ابنه وكان في معزن يا بني اركب معنا، وفي النداء الثاني قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق أنت وعدتني أن تنجي المؤمنين، قال الله عز وجل إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح أو إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، فاستغفر نوح لله عز وجل وتاب. فهذه أول فائدة أن الأنبياء لا يعلمون الغيب، معه ابن كافر في بيته 950 سنة وهو ما يعرف أنه كافر، لأن لهم الظاهر والله يتولى الباطن. الثاني يقولون من الفوائد أن صلاح الظاهر قد يكون ليس علامة على صلاح الباطن، وإن كان الأصل أن صلاح الظاهر في المؤمن علامة على صلاح الباطن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم على أن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، إن فسدت فسد الجسد كله، بس ربما أو لربما يصلح الظاهر ولا يصلح الباطن، وهذه صفة المنافقين. فإن ابن نوح كان ظاهره الصلاح وهو كان يظن أنه مؤمنا مثلهم، فلذلك دعاه واستشفع له عند ربه، مع أن الله حذره فقال لا تسألني، إياك يا نوح أن تدعوني أن أنجي الظالمين، لا تسألني ما ليس لك به علم، وحذره الله عز وجل من قبل أن يدعوه، ومع هذا لأنه عليه بالظاهر فرأى من ظاهر ابنه أنه مؤمنا فدعا الله عز وجل. فهذا يدل على أن صلاح الظاهر بالنسبة للمؤمن يدل على صلاح الباطن. أما المنافق فإنه ظاهره حسن وباطنه الكفر. كذلك يقول العلماء من الفوائد أنه ليس عليك هداية الناس وفتح قلوبهم، وإنما عليك هداية الدلالة الذي نحن مطالبون به أن ندل الناس على الطريق المستقيم. قال الله عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي لتدل الناس على الطريق القويم الطريق الصحيح. أما فتح القلوب فتخلي هذا يؤمن فيك وهذا ما يؤمن فيك، هذا مبيدك. فلا تتعجب أن ترى رجلا صالحا وابنه متمردا عاصيا، ولا تتعجب أن تسمع عن الشيخ الفلاني وأبناء عصاة، فإنه ليس قدوة لنا، وإنما قدوتنا النبي صلى الله عليه وسلم. وأنبياء الله كذلك ليس عيبا في حقهم أن يكون الأب صالحا ويكون الأبناء متمردين. وكذلك لربما كان الابن صالحا والأب كافر، كما كان إبراهيم عليه الصلاة مع أبيه آزر: يا أبتي لا تعبد الشيطان، يا أبتي ما في فائدة، الأب كافر والابن صالح، فليس شرط. وهذا يدل على أن كل إنسان يحاسب عن نفسه يوم القيامة. أنت يحاسبك الله عن نفسك، وابنك يحاسب عن نفسه، وأبوك يحاسب الله عز وجل عن نفسه. فلا تتعجبون حينما ترون ابنا غير صالح لأب صالح، ولا تتعجبون لما ترون العكس أن الابن صالح والأب غير صالح، فأنت أبدل الأسباب وعلى الله النتائج. هذه فائدة. ويستدلون بذلك أن نوح عليه الصلاة والسلام نبي، امرأة كانت كافرة، وكذلك ابنه كان كافرا فأغرقهم الله عز وجل. كذلك مما يدل أو ما يستفاد من هذه القصة على أن القرابات لا تنفع عند الله عز وجل. القرابات والنسب، هذا ابن حمولة، هذا ما ينفع، ما يمشي عند الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم: من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يعني إذا أخرك عملك عن المضي عند الله، قال بعضهم عن المشي على الصراط، إذا أخرك عملك فما تستطيع أن تمشي على الصراط، فإن نسبك ما راح يمشيك. ويستدلون على هذا أن نوح عليه الصلاة والسلام زوجته ما نجت عند الله، بل على رأسها في النار لأنها كفرت وعصت. وابن نوح كذلك مع أنه أبوه نبي وما نجى عند الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم عمه أبو طالب ومع ذلك في النار، بل والده والد النبي صلى الله عليه وسلم في النار. والسبب في ذلك أن كل إنسان يحاسب على عمله على انفراد. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى أن لا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. يعني مالك علاقة بغيرك، يوم القيامة ملفاتك لحالك وملفات غيرك لوحده. فهذا كذلك ما يستفاد من قصة نوح، أن الأنساب لا تنفع إذا جاء غضب الله عز وجل وعقاب الله وعذابه. كذلك ما يستفاد من قصة نوح أن عليك البلاغ وعلى الله عز وجل النتائج. فعليك بذر الحب لا حصد الجنى، والله للساعين خير معيني. أنت عليك أن تبذر الحب، وعلى الله عز وجل أن يحصد النتائج. طال الزمن أو قل، كثر المتبعون أو قلوا، كثر الأحباب أو قل الأصحاب، ما عليك، لا يغرنك كثرة الهالكين وقلة السالكين، إنما هذا الطريق لمن أراد الجنة فإنه يسلكه، ومن أراد النار والجحيم فإنه يعرف مسيرها. فلذلك لا يغتر الإنسان بقلة الأتباع. هذا نوح ضرب الله قصته وبينها للناس حتى يستفيد الدعاة. 950 سنة طلع بثمانين واحد، يعني لو قسمتهم في كل 50 سنة يطلع لبي واحد، نقول في كل 20 سنة يطلع بواحد، كل 20 سنة يخرج لبي واحد. فهذا يدل على أنه وإن طال الزمن، لو دعيت ابنك سنة وسنتين وعشرين سنة، لو دعيت جارك سنتين وعشرين سنة، لو دعيت والدتك، لو دعيت أختك، لو دعيت أخوك، لو دعوتهم كلهم فما استجابوا لك، فأنت عليك البلاغ وعلى الله عز وجل النتائج. وهذا نوح ضربه الله عز وجل وبين، جلس 950 سنة ما طلع لثمانية رجل. قال الله عز وجل: وما آمن معه إلا قليل. يعني نفترض أن الكرة الأرضية في ذاك الوقت فيها 5000، إذا قليل بنسبة 5000 يعني 100 إلى 5000 لا شيء، على مسافة 950 سنة وهو يدعو. حتى قالوا له: قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. تعبتنا يا أخي من الكلام، بس ما رح نؤمن لك، قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. هذا ما يستفاد في قصة نوح عليه الصلاة والسلام، أنك عليك أن تبذر وعلى الله عز وجل النتائج. وستأتي لكم قصة أخرى بينها الله عز وجل، وهي قصة أصحاب الكهف. دعوا ثم هربوا إلى الكهف، جلسوا 310 سنوات، خرجوا بعد 310 سنوات فوجدوا القبيلة كلها والقرية كلها قد آمنت، حتى أنهم ظنوا أنهم قد تغيرت البلاد، ولكن الواقع أنهم بذروا بذرة وذهبوا إلى كهفهم هربانين في دينهم، فالله عز وجل أصلح الجميع بهذه البذرة التي بذروها. كذلك يستفاد أن الإنسان يقول دعاء الركوب إذا ركب أي شيء أو إذا نزل منزلا، يسأل الله عز وجل أن ينزله منزلا مباركا، وأنه إذا ركب إلى دابته أو إلى غيرها يسأل الله عز وجل كما قال نوح، قال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، يعني أسأل الله عز وجل أن تسير باسم الله وأن تستقر باسم الله. وهذا مما يستفاد من قصة نوح. كذلك يستفاد من قصة نوح عليه الصلاة والسلام أنه قال أن الله عز وجل مع أن ربي سبحانه وتعالى غفور رحيم إلا أنه ذو عقاب أليم، أي أن نوح يعلم مع أن الله عز وجل رحمته واسعة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون عظم رحمة الله لاتكلتم عليها، مع ذلك بين نوح أن ربي ذو عذاب عظيم وذو عقاب أليم لمن عصى الله سبحانه وتعالى وتمرد على ربه عز وجل. كذلك أن الله سبحانه وتعالى مهما طال الزمن أو قصر الزمن فإن العاقبة ستكون لأهل الإيمان، وإن الله عز وجل ناصر رسله، وإن الله منجي أتباعه كما قال الله عز وجل ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين أنهم لهم المنصورون وأن جندنا لهم الغالبون، فإن الله عز وجل سينجي عباده المرسلين وسينجي أتباعهم. قال الله عز وجل ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، أي أننا قد سبقت كلمتنا أن أرض الدنيا أو أرض الجنة لا يرثها إلا الصالحين من عباد الله، طال الزمن أو قصر فإن العاقبة لأهل الدين، وهذه بوادر وعلامات نصر الله عز وجل قادمة. مهما تكلف المتكلفون ومهما حاربوا يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. في الختام آخر ما عندنا السؤال حول أين سفينة نوح، ليس عندنا دليل صحيح عن سفينة نوح أين استقرت، يقول بعضهم أنها استقرت على الجودي، يعني هذه السفينة موجودة هناك، أو أنها بادت، يقول بعضهم أنها ما زالت موجودة على الجودي ولها آثار ولها بعض الحطام. وأما قبر نوح عليه الصلاة والسلام فقالوا أن قبر نوح عليه الصلاة والسلام إنما هو في المسجد الحرام، فهو تحت المسجد الحرام له قبر عليه الصلاة والسلام. قال الإمام ابن كثير وأما قبره فروى ابن جرير الطبري والأزرقي عن عبد الرحمن بن ثابت أو غيره من التابعين مرسلا أن قبر نوح عليه الصلاة والسلام بالمسجد الحرام، وهذا أقوى وأثبت من غيره، والله عز وجل أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. لنا لقاء إن شاء الله مع قصة هود عليه الصلاة والسلام. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وجزاكم الله خير. وأخيرا شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم، ونفيدكم بأن جميع الحقوق محفوظة لدى تسجيلات المسلم، هاتف رقم 67254554، ونأمل متابعة بقية أجزاء السلسلة، وإلى اللقاء في إصدار قادم بإذن الله.